في صفحة 59 عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا جواب جيد سديد، علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله، يعني قول الإنسان لخصمه إن كلام الله تعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم إلى آخر كلامه. والأخ يطلب شرحا لهذا، وتقدم ذكر شرح لهذا، وهو أن المشرك إذا استدل بشيء من كلام الله عز وجل أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقطع أن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يتناقض ولا يخالف بعضه بعضا، وإن وجدت هناك مخالفة فإنها تكون من قبل فهمنا لهذه النصوص، وإلا إذا كان هذا النص صحيحا وكان النقل صريحا فإن التناقض إنما يكون في العقول أو بعض العقول، لا أن التناقض موجود في كتاب الله عز وجل. فنقطع بأن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تبارك وتعالى. وكل نص أوهم المخالفة عند البعض فإننا نرد هذا النص، وهو يكون حينئذ من قبيل المتشابه إلى المحكم من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك امتدح الشيخ رحمه الله هذا الجواب وسماه بالجواب الجيد السديد، ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله ولكن لا يفهمه إلى آخره، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وذلك استدلالا بالآية السابقة آية آل عمران، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ومن المعلوم أن من موانع قبول الحق وجود الشبهات ووجود الشهوات، فكلا الفتنتين سبب من أسباب رد الحق والالتزام بالباطل. فمن وفقه الله عز وجل ولم تكن عنده شبهة ولم تكن عنده شهوة فإنه يقطع بأن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تبارك وتعالى.